ماء أو لبن أو شيء من هذا القبيل يعني. نعم. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب أي يصلي المغرب بعد ما أكلوا من العصر لغاية الإيه المغرب. نعم. فمضمض ومضمضنا حيث ما يفضلش في الفم آثار للطعام، ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. يبقى معنى ذلك أن السويق أو الطعام لا ينقض الإيه الوضوء، الوضوء وإنما يتمضمض على أساس أن يكون ما فيش أثر في الفم يأكله أو يبلعه أثناء الصلاة. نعم. نعم. وحدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. نعم عليه الصلاة والسلام. مقصود بالكتف هنا كتف شاة. نعم. يعني لحم غير الجزور اللي هو الإبل يعني. نعم. فهذا اللحم العادي لا ينقض الوضوء، صلى ولم يتوضأ. نعم. وده ورد بروايات كثيرة ذكرها طبعا الإمام البخاري بطرقه وأسانيده. نعم. نعم. باب هل يمضمض من اللبن؟ حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قالا حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري. نعم عليه الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له إيه دسما. يعني تفهم من كده أن أي حاجة تترك أثر في الفم من الطعام. نعم. يبقى في هذه الحالة يكفي فيها الايه انه يتمضمض. لكن لو كان لبن خفيف مالوش دسم ومفيش اثر موجود في الفم خلاص مفيش داعي. نعم. اتضحت المسألة. لكن هو هنا الشاهد ان الاكل او الشرب لا ينقض الايه الوضوء. لان البخاري بيتكلم على نواقض الوضوء. نعم. نعم. باب الحديث الحديث اللي هو هذا والحديث اللي قبله واللي قبله كله شاهد تأخذ العبادة. نعم. بيان الإرادة الشرعية التكليفية في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأفعاله لأداء عبادته كيف تكون وما كلفه الله عز وجل به من الوحي. نعم. نعم. باب الوضوء من النوم. ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. نعم. طبعا من ضمن الأمور اللي هي بين دلالتها واضحة جدا الوضوء منين؟ من النوم. نعم. لكن لو كان هو مثلا جالس ومتمكن وحصل فيه خفقة، الخفقة اللي هي الغفلة كده اللي الواحد يهز دماغه فيه، والنعسة والنعستين انه يقعد شوية كده يغفل مش داري بس هو متمكن انه ما يخرجش منه حاجة يعني. نعم. ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوء. لكن هو لما يكون مش قادر بهذا الشكل الرسول أمره بأنه ينام. طب هو لو نام بقى يبقى خلاص هيقوم يتوضى بقى. يعني ما قبل النوم مما يتمكن الإنسان منه هو أن الخفقة أو النعسة يبقى الواحد مغمض عينه لكن اللي بيتكلم سمعه. نعم. لكن النوم خلاص ما عادش دالي عن اللي ايه اللي حواليه. صحيح. اذا نعس احدكم هو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه الايه النوم. الامر طبعا عام لان هو يعني لو سواء كان بيصلي الفرض او النافله ومش نعم. قادر، طب هو هيعمل ايه؟ فان احدكم اذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب ايه نفسه، يعني يدعو على نفسه بدل ما يدعي بالخير يدعو الشر انه مش داري. نعم عليه الصلاه والسلام. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدكم في الصلاه فلينم حتى يعلم ما يقرا. نعم، وده برضو ملحق بالسابق على اساس ان هو يعني ينتبه لما يقرا من القران او ما يتلى، لكن هو لو نعسان مش هيركز خالص يعني. نعم. الرسول نصح بانه ينام. باب الوضوء من غير حدث. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت انسا وحوله قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ يجدد وضوءه. وبيجدد الايه؟ الوضوء. الوضوء، هو بيجدد الوضوء على اعتبار ان الاصل النبي عليه الصلاة والسلام متوضأ على طول، فده وضع النبي عليه الصلاة والسلام. فأنس بيسأل كيف كنتم تصنعون؟ طب وانتم كنتم بتعملوا ايه برضه زيه كده تتوضأ عند كل صلاة؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. إذا أحدث يقوم يتوضأ. نعم. إنما طول ما هو متوضي بيقوم يصلي. نعم. لأن هو على وضوء أصلاً. وطبعا وضع الناس بيختلف عن وضع النبي عليه الصلاة والسلام يعني. عليه الصلاة والسلام. لكن الغالب ان المسلم بيفضل على وضوء على طول. فأي وقت حياتي اللي هو يعني أداء الصلاة هيقوم يصلي لأن هو متوضي في الأصل يعني. نعم. وطبعا هنا الوضوء من غير إيه؟ حدث. باب الوضوء من غير حدث. حدث ده عمله النبي عليه الصلاه والسلام. طب افرض واحد حب يجدد وضوءه. مش مشكله. نعم. جدد وضوءه. خصوصا ان احيانا طبيعه الانسان نفسه واحد متوضي ممكن يصلي، لكن عنده مثلا اضطرابات في بطنيه او شيء من القبيل فيقوم يعني يجدد وضوءه حتى يعني يستريح ويشعر بالجاهزية والنشاط في مسألة الصلاة. نعم. الحديث كما ترى مروي بأسانيد قوية ومتينة وبطريقة بسيطة، يعني شوف حديث سطرين لكن تشوف القوة في السند. نعم من ربنا سبحانه وتعالى في هذا الدين العظيم. نعم. نعم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤتى إلا بالسويق فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. نعم، هذا الحديث طبعا تقدم، لكن البخاري عشان يبين القوة في الرواية نعم ذكروا هنا عن راوي، سمعوا من راوي وسمعوا من ايه من راوي تاني. وخد الحديث في موضع استدل به على ان الرسول عليه الصلاه والسلام اكل السويق ومضمض ولم يتوضا. نعم. يعني كان على الوضوء فظل على وضوئه، مش تعتبرش حدث. لكن هو هنا لما جه يتكلم عن ايه؟ باب الوضوء من غير ايه؟ حدث. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام مرة اتوضأ وجدد وضوءه من غير حدث، والمرة التانية برضه أخبلك إزاي؟ نعم. ما توضأش. يعني قد يتوضأ وقد إيه؟ يتوضأ. لا يتوضأ. فجاب دليل على الوضوء وجاب دليل على إيه؟ على إن هو يصلي من غير ما يجدد الوضوء. الوضوء. نعم. نعم. القصد شوف فقه الإمام البخاري في إن هو يعني يعطي صورة للواقع بدقة وبأسانيد متنوعة. نعم. نعم. باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين أو كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا. نعم. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. نعوذ بالله من العذاب ومن عذاب النار. اللهم آمين. نعم. الإمام البخاري أورد الحديث في مسألة الاحتياط في الطهارة. نعم. وعدم الإهمال. باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. كلمة نعم. يستتر من بوله يعني يحتجب عن وصول البول إلى جسمه أو بدنه. لأن أثناء التبول ممكن يطلع فيه بعض الأشياء اللي تتناثر فتأتي على جسم الإنسان فتنجسه. نعم. فالحديث بيقول فيه عبد الله بن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة. نعم. الحائط بيبقى المكان المصور. نعم. بحيطة. فلما مر بحائط من الحيطان فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما. نعم. الاثنين كانوا مدفونين يا اما في مقبره او جنب حائط او ما شابه ذلك، ان الصوت طالع يسمع النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. وفيه يعني عذاب وصراخ وما شابه ذلك في اثر العذاب يعني. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني حاجه بسيطه لكن العذاب وقع عليهم بسبب وقوعهم في هذه الكبيره. نعم. يعني كلمه ايه وما يعذبان في كبير يعني الفعل اللي حصل منهم كان يمكن تلاشيه. مش انها صغيره من الصغائر. الرسول عليه السلام بيقول وما يعذبان في كبير، قال بلى، لا الفعل ده يستاهلوا عليه الايه العقوبة. نعم. كان أحدهما لا يستتر من بوله. وده الشاهد. واعتبر الإمام البخاري دي كبيرة من الإيه؟ من الكبائر. وكان الآخر يمشي بالنميمة في الوقيعة بين الناس. نعم. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين. فوضع على كل قبر منهما كسرة. الجريدة قسمها نصين وحط على كل قبر ايه كسرة. نعم. فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم تيبس او الى ان ييبس. طبعا ده فعل خاص بالنبي عليه السلام، ما ينفعش فيه التعميم. يعني وقت الناس بتشوف المقابر يجيبوا جريد ويحطوه على الايه على القبور لما يروح يزوروها. او زي ما انتشرت بدع المشركين في ان ياخد بوكي ورد يروح يحطه على الايه على القبر والناس بيقلدوا بعض في الموضوع ده يعني. نعم. وطبعا الكلام ده ساري حتى على يعني بعض المسؤولين لما يروح يحط بوكيه ورد على البتاع ده ويقرأ له الفتحة. دي مش سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. دي سنة بوش و... والنصارى واليهود. نعم. القصد ان هذا الامر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وسر الخصوصية ان المسألة لو كانت في رفع العذاب بالجريد النخلة او ببوكيه وردة او حاجة كده، كان الواحد زرع يعني شجرة او اشجار نخل في القبر نفسه. خلاص بقى طول ما الجريد موجود على طول كده وشغال مفيش عذاب. لكن ده امر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لإظهار الحكمة والحجة من خلق الانسان ووضعه في التزامه بأوامر ربه، ان لعل هذا في سبب للشفاعة ان كانوا على الاسلام. وان يكون النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم يوم القيامة. لكن ده خاص بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. انت مش كل مكان بتروح فيه بتسمع اذا كان بيعذب ولا معذبش. وبعدين الموضوع مش هيبقى على هوانا احنا بقى، يعذب ولا معذبش، نحط له شويه نخل ولا بتاع. طب افرض احنا عايزينه يتعذب ما نحطلوش حاجه؟ لا غير كده. ومين قال لك ان ممكن اللي في القبر بيعذب؟ مش عرفك انت. الرسول عرف بالوحي. نعم. او ربنا خرق له العاده فسمع صوت انسانين يعذبان فين؟ في قبورهم. نعم. الشاهد طبعا ان ده عدم الاستتار من البول والاحتياط في ان البول يبقى بعيد عن الانسان وبعيد عن النجاسة، وان الشخص اهماله في هذه القضية وعدم اهتمامه باحكام الله التكليفية الشرعية ادى الى وقوعه في هذا العذاب. نعم. طبعا في الحديث، الحديث شاهد على توحيد العبادة لله تبارك وتعالى كيف يكون اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وايضا شاهد على العلم والخبر في ان الرسول اخبر عن اشياء تتطلب التصديق، فما ينفعش واحد يكذب بعذاب القبر مع ان الحديث واضح. نعم. يعذبان مسندا الى الله تبارك وتعالى، وان كان القائم بالتعذيب ملائكه او غيره. نعم. فعذب التعذيب بوصف فعل، والمعذب اسم مقيد. يعذبان، وما يعذبان في كبير ده من المنفي المثبت يعني. نعم. وكلمة يخفف لعله أن يخفف عنهما، أي يخفف الله عز وجل عنهما. خفف تخفيفا، تخفيف هيبقى وصف فعل، والمخفف ليس من أسمائه. نعم. والحديث أورده الإمام البخاري في مسألة البراءة من البول المتعلق بايه؟ بقضية إمكانية وصول النجاسة للإنسان، فالإنسان يحتاط لنفسه. نعم. نعم. باب ما جاء في غسل البول، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله، ولم يذكر سوى بول الناس. نعم. هنا بقى نقطة في الباب هنا بوابها الإمام البخاري، هتلاقي في الحديث اللي هو صاحب القبر اللي تقدم يعني كان لا يستتر من بوله، يبقى المقصود بول الايه؟ البشر. اما بول غير البشر من الحيوانات او غيرها فده مش داخل في الحكم. نعم. بول ما يؤكل لحمه بيلحق به في طهارته. نعم. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. لاحظ هنا بقى طبعا إزاي ما جاء في غسل البول. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تبرس لحاجته أتيته بماء فيغسل به. طيب علاقة ده إيه بغسل البول؟ لأن أصلا اللي بيقضي حاجته بيبقى سواء قضاء من الغائط أو بتلقائية بيبقى فيه بول. نعم. فلما بيغسل بيغسل من الغائط ومن الإيه؟ من البول اتنين. نعم. بالماء. نعم. والحديث في الغسل من الإيه؟ البول، وإن الشخص يحتاط لذلك. ثم أورد الحديث إيه؟ اللي هو سبق بتاع ابن عباس. بس من طريق تاني. نعم. أو من راوي تاني سمع من شيخ آخر. حدثنا يعقوب، حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وقال محمد المثنى: وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا مثله يستتر من إيه؟ من بول. هو شوف الحديث تقريبا نفس الألفاظ مع حاجات بسيطة، خلافات إيه بسيطة. إنه غرز الإيه؟ الجرد الرب. بس شوف بقى، يعني هو ده اللي خلى الواحد يعجب بالبخاري فعلا. يعني نعم، هو جاب سند لغاية مجاهد، والسند الثاني مختلف لغاية مجاهد. نعم. فطبعا اللي بيقرأ ومش واخد باله من المسألة دي يقول لك يعني هو ايه، بيكرروا كلامه خلاص. لا، ده مش زي اللي عند هنا. هنا قاعدين بيلعبوا في الكتاب بتاعهم. يعني هنا مثلا لو جت تجيب النسخة دي، خلي بالك دي ملهاش سند كله على بعضها. ده الوقت خلاص المسلمين كلهم عرفوا والنصارى ان هذا الكتاب ملوش سند. نعم. ولا حتى يبلغ حديث ضعيف، مش حديث من حديث البخاري. شفت بقى ازاي؟ طب انا لما قارن، هم متفقين في مسألة ايه؟ الاعداد في اللي مذكور، لان النسخة دي فيها اصفار مش موجودة هنا. نعم. هقول احنا معترفين بها، بس الطباعة والفلوس والبتاع ما يقدرش يطبع الكتاب، كتابه ما يقدرش يطبعه، مش مشكلة. مشكلة في اللي موجود. لما تقارن بين النص هنا ونص هنا، اختلاف فين؟ في الكلمات. صحيح. وان كانوا متفقين في الاعداد بتاع الارقام اصفار وبصحات وكده. هنا طيب، ده لا له سند ولا ده له ايه؟ سند. والاختلاف في الكلمات عد ولا حرج. والتناقضات عد ولا حرج. عهد القديم في 400 الف تناقض. نعم. طيب شوف بقى هنا، ده حديث اورده الامام البخاري بسنده عن النبي عليه الصلاه والسلام بسند متصل بنقل عبد الضابط عن مثله الى منتهى. لغايه ما وصل النبي عليه الصلاه والسلام بهذه الروعه، فيقوم يجيبوا لك مره بالسند والتاني بسند ايه؟ تاني. الله. إيه يعني وصل التحري في السند الى ان هو يفرق ان لفظ ده في زيادة قال فيها كذا. أخد بالك إزاي؟ أما الدقة توصل عند المسلمين في البخاري إلى هذا الحد، فهل يعقل بعد ذلك من جانب اللي عنده نظرة اعتقادية ولو بسيطة، نعم، إن يثق في دي ويقدمه ويقول لك ده مكتوب بالروح القدس، وإحنا ما نعرفش الروح القدس ده نزل على مين ولا وصلنا إزاي؟ شفت بقى، شفت متانة وقوة. جايز الإمام البخاري هو بيكتب الكلام ده عشان الأمانة العلمية في النقل. نعم. ونقل السنة بالصدق، أخد بالك إزاي، والإخلاص. لكن مسألة إن يطلع الكتاب مقدس عندهم شامل للعهد القديم والجديد، دي ما كانتش في ذهن مين؟ اللي كانوا موجودين قبل كده. إن عصر الطباعة والحاجات اللي موجودة الأمور اختلفت. فهل هناك من سند لهذا الكتاب عندكم؟ أبدا ولا سند. نعم. هنا بقى الحديث بيجي بأسانيد ويقول لك ده الكذا وده الكذا، وأنا سمعت من فلان بكذا وسمعت من فلان بكذا. الأمور في منتهى الدقة. نعم. في وصف حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان، ده في حديث واحد، في حديث واحد من أكثر من 7000 حديث. سبحان الله. وكل الطعن والسهام موجهة إلى الإمام البخاري. نعم. نعم. باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام أخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. عليه الصلاة والسلام. هنا من ضمن الأمور في بول الناس، يعني نعم. القصة ديت ان واحد اعرابي ما يعرفش الاحكام، هو شايف المكان اللي موجود متعود فيه في قبيلته او في اموره، ما فيش في دماغه احكام المعيشه فين في المدن. نعم. فدخل المسجد زي ما قلت لك، المسجد مسجد النبي عليه السلام اللي كان في المدينه في اول الامر كان عباره عن مساحه واسعه، يعني مش كبيره قوي بس مفروشه حصى. نعم. فروشة ايه؟ حصى. فالناس بتصلي على الحصى، جزء من الحصى مفروش بعض الحصير او ما شابه ذلك ومتعرش عشان الشمس، والجزء الثاني مفتوح، والباب بتاع المسجد باب مفتوح، يعني حتى ممكن تقدرش تقول عليه باب، يعني نعم مكان باب والناس بتدخل وتخرج، فممكن تدخل الناقة أو يدخل مثلا بعض الحيوانات زي مثلا كلب يعدي ولا حاجة. فالأعرابي لما جه دخل عشان يحضر النبي عليه الصلاة والسلام أو يسأله، فدخل بالناقة. نعم. الأعرابي يعني أراد أن يبول، يقول فين؟ فالمكان اللي موجود في الحصاف جنب كده، واراد ان يبول. فطبعا الصحابه يعني استغربوا الامر من هذا الرجل، يعني وقعوا فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم تركه لا تزلموه بوله، هيجي التفصيل، لكن هو الشاهد اللي اورد الامام البخاري ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهى من بوله قال دعوه حتى اذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. نعم. لأن هنا كمية البول ممكن تكون كبيرة تنجس أي واحد يمشي عليه. نعم. إنما لو حاجة بسيطة صغيرة مثلا وبعدين جاءت الشمس فطهرتها ما خدتش فيها حاجة بسيطة، الأمر مش هيستدعي، لأن هتمشي فوق لحاجة خلاص راحت. فطبعا الإمام البخاري يبين ان المصلحة الراجحة في ان لا يمرض الشخص بإزرام البول او منعه، فامر بتركه، والنجاسة حطوا عليها ايه؟ زنوب من ماء او دلو من ماء يعني. نعم. باب صب الماء على البول في المسجد. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن أبا هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ هنا الحديث ده البخاري أورده من حديث أبي اليمان، قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة، فجيبوا عن طريق مين؟ أبو هريرة، أهو من حديث أبي هريرة اللي قبله على طول. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا همام أخبرنا إسحاق عن أنس ابن مالك والاثنين حضروا الوقعة، فكل واحد حكى اللي شافه. نعم الوقعة واحدة. نعم. الصباح زينا كده، شوف بقى القوة في الأسانيد اللي عندنا، إن هنا يجيبوا من طريق وسند غير السند اللي جاوا من هنا. فاللي هو بيحس بالجمال في الموضوع ده إيه؟ اللي عاش ودرس في مقارنة الأديان. صحيح. يعني عيسى عليه السلام كان معاه الحواريون أو التلاميذ الاثناشر زي ما بيقول. نعم. وفي الغالب ما بيفرقوش، ما فيش ولا سند عن واحد منهم. صحيح. حتى لما قالوا في متى هم في شك، هل هو متى الحواري ولا مش متى الحواري؟ طب وفين السند المتصل اللي وصل لمتى؟ فين اسمه هو نفسه؟ مش هو. فالاسم هو متى مين؟ جاب الضرايب وخلاص ولا ايه بالضبط؟ يعني مين ده؟ المهم يعني انت لما تقارن بين الاثنين فرق شاسع بين السماء والارض. ايه ده؟ فيجي علو اللي هو في عدم الموثوقية التامة عند التحقيق، سيبك من الادعاءات اللي بتقول ان ده مكتوب بالروح القدس على الكتاب وان كل واحد من اصحاب الاناجيل او كتب الانبياء نزل بالروح القدس على الكاتب او على البابا يعدل فيه، الكلام ده كله تقوله لحد تاني. احنا عايزين سند متصل يوصلنا الى متى او مرقس او لوقا ويوحنا، ولوقا ويوحنا يوصلوا لايه؟ لعيسى. نعم. سند واحد بس، واحد من الاف، من 10,000 اسناد او اكثر موجودين عند البخاري في الصحيح. نعم. كل كتابه ما حصلش سند واحد. شوف هنا البخاري يجيبها ازاي؟ ده كأن الأمور، أنا أشعر كده كأن البخاري عايش معنا دلوقتي وعارف إيه اللي بيحصل، فبيقول لهم على الإيه؟ على الأسانيد، وكل شوية قاعد إيه؟ يغيظ فيهم. طبعًا إيه ده؟ شوف الوضع عامل إزاي؟ نعم. اللي يشعر بقيمة هذا الكلام اللي قانم بالاثنين. صحيح. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. نعم. هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم صبوا الماء على ايه؟ بول الرجل، ويعني دعوه وهريقوا على بولي، اي اريقوا على بولي سجلا من ماء او ذنوبا من ماء، دلو يعني او اربة كبيرة، فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا ايه؟ معسرين. يعني شفت واحد زي كده هو مش قادر يستوعب الاحكام، تيجي انت بقى عايز تمنعه، لان هم كلهم حاولوا يمنعوه. ده مسجد، انت جيت تعمل ايه؟ خد بالك ازاي؟ نعم. نعم. ولسه في الحديث له يعني تكمل، لازم البخاري بيجزئ الايه؟ الحديث على حسب الشواهد اللي هيستنبط منها الاحكام الفقهيه والاحكام العقديه. نعم. نعم. حديث شاهد لتوحيد العبادة في قضية سلوك الصحابة مع الجاهل أو ازاي يرفقوا به أو كده يعني، وازاي أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالرفق، وهذا الرجل اللي هو الأعرابي كيف يعلموه والرسول هيعلمه وغير ذلك من هذه الأمور. فزي ما بقول لك مش بناخد منها بس حكم شرعي في كيفية الوصول إلى من هذه النبوة، ولكن بناخد منها كمان طبيعة الحياة الاجتماعية اللي كانت بين النبي وإيه وأصحابه. نعم. باب يهريق الماء على البول. حدثنا خالد قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. نفس الحديث بس جاي بطريقة تانية، هو من حديث أنس. نعم. خبرك إزاي؟ ده الإمام البخاري مش عارف أقول لك إيه، يعني من جمال تنوع الأسانيد عنده في إن هو يقول لك القمة في اتصال السند وقوة الخبر يعرضه بالطريقة دي. يضع الماء على البول فتذهب الإيه النجاسة، هكذا يتطهر المكان. يعني البخاري يذكره ثلاث مرات ورا بعض، في كل مرة يستدل عليه بشيء معين. ان في المرة الاولى مثلا ان هو يعني يسيبه حتى يفرغ من بوله لا يقطع عليه، في المرة الثانية صب الماء على البول في المسجد، في المسجد لما دي يريق الماء على البول فقط، على البول نفسه يتطهر. نعم. نعم. شايف بقى قيمة البخاري؟ صحيح. يعني انت ساعة ما تسمع الناس اللي قاعدة بتطعن في البخاري يقول لك بخاري ايه وبتاع ايه، فالرد الفعلي هتقول ايه؟ اسكت يا فسل، يمشي. صحيح. جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حتى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما يجي يتكلم على الأبواب المتعلقة بالأخلاق والرقائق هيستدل مثل هذه الأمور. نعم. وبقول أنت قدام موسوعة، قدام موسوعة. نعم. وعلى فكرة كان ده من أوائل اللي تنبهوا لهذا، أن يقدم لنا الصحيح تأليفا للأبواب والكتب والأشياء دي. نعم. بالإضافة إلى الأسانيد اللي أصبحت معروفة ومدروسة في القرن الثالث، لا تكاد تسمع محدثا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بسنده حديثا إلا وقد أحاط به علماء الايه الحديث ودرسوه ومحصوه، هل ده ثابت ولا متصل ولا منقطع وانواع الانقطاع والرسال والاشياء دي كلها. نعم. يعني ايه ده نعمه على امه محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك هم بيقولوا صراحه يعني اللي بيعترفوا بها ان قدام التحقيق بقى لما تلاقي الشغل اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ظهر للناس. ظهر لمين؟ للناس، والناس عرفتهم، محدش تنبه للمساله دي في الغالب على مستوى العامة. نعم. اللي بيتنبه الخاص علماء الحديث مع المتخصصين في علم اللاهوت من مقارنة الأديان من مستشرقين وغيره، فلما يقعدوا مع بعض ما فيش غير مواجهة الحقيقة. فالمستشرق أو الدارس اللي بيحاول يطعن في القرآن أو في السنة أو في الإدريس اللي عنده فيقوم يقول لك إيه، إحنا نعترف إن الأمة الإسلامية تميزت بهذا العلم عن سائر الأمم في التاريخ كله. نعم. اللي هو علم الإيه؟ الحديث. الأسانيد وعلم الحديث. ولكن إحنا نعترف بكده، هم بيعترفوا بكده، بس ما قدروش يقولوا الكلام ده قدام الناس، إنما العلماء يقولوهم لبعض. ويسجل هذا ويدور. زي دلوقتي مثلا أما تلاقي مثلا من ضمن الحقائق اللي هم اكتشفوها ان اغلب الكتب اللي موجوده في العلوم الدنيويه، نعم، ده بالاضافه الى العلوم الانسانيه الخاصه بالسلوكيات والاشياء في الفقه والحاجات دي، عمد النصارى في جامعاتهم على مدار اكثر من 700 او 800 سنه، نعم، ايام العصور الوسطى، انهم يسرقهم الشغل والتراث الاسلامي. فلما عهدوا الى احد المحققين، هو اعترف بالكلام ده واصبح الكلام معروف الان من المتخصصين في دراسه العلوم وكده، يعني ان يشوفوا المخطوطات بتاع الكتب اللي اعتمد عليها النصارى ومكتوبه باسم نصارى، فلما راجعها مع المخطوطات اللي موجودة عندنا وهم سرقينها؟ طلع انهم كانوا بياخدوا الكتاب ينزعوا الجلدة والاسم ويحطوا اسم واحد نصراني عليه. نعم. تصور 40,000 كتاب طلع منهم 35,000 مسؤولين. في علوم دنيوية بس. في علوم ايه دنيوية؟ حتى علوم الاقتصاد كانوا ياخدوا قواعد الاقتصاد من العلوم الإسلامية. نعم. من كتب الفقه. وياخدوها عندهم على أساس الاقتصاد الطريقة الإسلامية في الاقتصاد. ياخدوا منها الأفكار ويحاولوا يطبقوها عندهم. دي كتب موثقة الآن، يعني الجريمة موثقة. ده اللي كان موجود عندنا وده اللي موجود ايه عندهم. شيل بس فلان حط اسم وهمي مكان الاسم الحقيقي. نعم. عشان ينسب الفضل لهم لا ينسب الى اهله. نعم. نسأل السلامة. نعم. باب بول الصبيان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين انها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، حط عليه مية في المكان اللي وقع فيه بول الصبي. نعم. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الطفل اللي بيرضع لسه ما أكلش فبال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الرسول ماذا صنع؟ أتى بماء أو دعا بماء فنضحه. يعني حط مية على مكان البول اللي وقع ومسحه كده وخلاص. نعم. لكن ما غسلش المكان، ما حطوش وخد القطعة اللي عليها البول وغسله. ليه؟ الطفل هنا البول بتاعه مش زي البول بتاع اللي بياكل. لما يكون صغير قبل ان ياكل بيرضع لسه يعني يبقى هننضحه نمسح عليه كده خبرك. نعم. زي ده الشيء. نعم. باب البول قائما وقاعدا. حدثنا ادم قال حدثنا شعبه عن الاعمش عن ابي وائل عن حذيفه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضا عليه الصلاة والسلام. هنا البول قائما أو قاعدا على حسب الحالة اللي فيها الشخص. هو في الأصل بيبقى قاعد. نعم. وده الوضع العام، الناس لما تقضي حاجتها بتبقى جالسة يعني. نعم. لكن افرض حصل في وقت من الأوقات أنت مضطر فيه لهذا، فالرسول عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوم. السباطة هنا اللي هو المكان اللي بيجتمع فيه مخلفات البيت. نعم. كومة كده في جنب ولا حاجة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بتبقى موجودة بعيدة عن الناس أو في مكان خفي. فأتى سباطة قوم فبال قائما، وعلى ما يبدو مثلا إن الوقت ده في اضطرار البول يعني. نعم. زي ما بقى كثير من الناس مثلا يبقى ماشي فاضطر إن هو يبول بجوار حائط أو شيء من ذي القبيل. نعم. الأمور هنا أصبحت ضرورية، ماذا تصنع يعني. ثم دعا بماء، حذيفة بيقول فجئته بماء فتوضأ صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم. غسل وتوضأ. نعم. باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبثت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. أي عليه الصلاة والسلام. شوف أنت بتحس تلاقيك أن النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه عايشين الحياة في التكيف معها على أي وضع. أنت بتشوف الصورة ديت يعني مش ما تلاقيهاش حتى في سلوكيات المروية عن كتب الأنبياء أو في كتب الأنبياء اللي هم نسبوها إليهم في الكتاب المقدس عندهم. لاحظ النقطة دي. نعم. شوف المنظر هنا والنظام عامل إزاي. هو ماشي مع حذيفة. نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبول، فآتى سباطة قوم. المقصود بذلك أن كان السباطة ديت كانت في مكان خلف حائط. نعم. حائط من الايه؟ من الحوائط، يعني هو المقصود خلف حائط يعني خلف البستان او المزرعه او السور اللي ملف البيت يعني. نعم. خلف حائط. فقام كما يقوم احدكم فبال. هو ساعتها قال حذيفه استر علي، يعني اي حد جاي ولا حاجه ايه يحاول يداري على النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. فانتبست منه، يعني انا بعدت عنه بحيث انه هيجي الروايات هتيجي تبين الكلام ده ان يداري على النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. زي ما يكون اتنين بس الله يكرمك خلي بالك بس انا افك ميه مثلا. فانتبست منه فاشار الي بعد ما انتهى فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ، يعني سطر عليه لغايه ما فرغ من الغسل او اللي هو تطهر يعني والوضوء. نعم. نعم. نعم. باب البول عند سباطة قوم. لاحظ برضو الحديث دلوقتي اهو، البول عند صاحبي والتستر بالحائط. كان مع حذيفة. نعم. أو. واللي قبلها البول قائما او ايه وقاعدة. البول نعم. قائما وقاعدة. هو نفس الحديث. بس خد منه. شاهد معين. شاهد معين. نعم. باب البول عند سباطة قوم. نعم. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، فقال حذيفة ليته أمسك. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. أبو موسى الأشعري، كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول، أي في مسألة الطهارة من الإيه؟ البول. لو وقع البول على إنسان أو كده. نعم. ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه. قرضه يعني إيه؟ جم قص وقطع الحتة اللي فيها البول. فقال حذيفة ليته أمسك، لأنه ما يعرفش إن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فإيه؟ فبال قائما. فبال قائما. فالبول قائم يعني مش للدرجة اللي هي قد يحدث فيها شيء غير متوقع في إن البول ينتشر. لكن هو السباطة آمنة في مسألة إن ما فيش حاجة هتنتشر، لأن السباطة دي عبارة عن عفش أو مخلفات أو حاجة زي كده، فسينزل الماء فيه ولا ينتشر. نعم. طيب احنا انتهى وقت حلقتنا في الدكتور، نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير وربنا يجعل العمل فيه ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين أمانة يا رسول.